أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى كلها أن تعلمنا علما يكفينا عداوة الشيطان ويكفينا شرور أنفسنا ويقربنا منك وإليك ويعيننا على بلاغ ما ابتليتنا فيه. اللهم ربنا لا تجعلنا ممن يعلمون ولا يعملون، ولا ممن يعملون بما لا يعلمون، وقل رب زدني علما. هذا اليوم الثاني من ذي القعدة، وهذا الدرس 86 في شرح سورة البقرة. كنا وصلنا عند الآية المجيدة المباركة من قوله تبارك اسمه العظيم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قلنا أول ما بدأنا ندرس سورة البقرة اشترطنا على أنفسنا واستعنا بالله أن ندرسها بما نظن أنه يليق بكلام الله. إذا آمن العبد حقيقة أن هذا الكلام كلام الله، لهذا الإيمان استحقاق. لا يعقل لو أنا حقيقة أتيتك بكتاب او رسالة من عند ملك في الارض يخافه الناس، واستبان فيه حقيقة ان هذا الكتاب كتاب الملك عليه خاتمه، والرسول الذي جاء به معلوم انه من عنده، وهذا الملك ذو سلطان وهيبة ومكانة. بالعادة ستجد المتقبل الذي استقبل الرسالة قد وقع هيبتها في قلبه. شاهد هذا الآن أن نقول أن هذا القرآن كلام الله. طيب، فماذا بعد هذا؟ ماذا فعلت؟ الآن تجد بعض الناس يتلو بيت شعر لشاعر يحبه فلا يزال يتغنى به ويكبره ويعليه. فإذا أصر العبد على إيمانه أن هذا القرآن كلام الله وهو يتلوه كما يتلو سائر الكتب، بالتالي في شيء، اما في ايمانه او في تحقيق ايمانه. فانت لما تقول انه هذا كلام الله الحي الذي لا يموت وسع كل شيء علما، يعلم كل شيء، يقدر على كل شيء. قلت لكم يا اخواننا انه يعني اكثر تمجيد الله لنفسه بالعلم والقدرة، بقدرته على كل شيء وعلمه بكل شيء. ثم ان يعني كلمة بعد في القرآن، قبل في القرآن، تشبه كلام الناس. الناس يقولون قبل وبعد، لله الامر من قبل ومن بعد، ولكن قبل هذه بعد هذه كلمات الحي الذي لا يموت. لا بد للمؤمن ان يبين ايمانه، انا اؤمن بهذا ان هذا كلام الله. فلما اشترطنا على انفسنا دراسة الكتاب بما حضنا الله فيه، قلنا انه اقل واجب ان تقف على كل حرف فيه. كل حرف يعني مثلا حيث، هذا حرف، أنا بدي أقول ألف، ألم، إن، لك، السنة كأي. الأصل أن تقف على كل كلمة، فما بالك على الآية، فما بالك على تتالي الآية، فما بالك على السورة التي تكلمت في أمر تكلمت به السورة الأخرى ولكن ذكرت منه بعضا وتركت بعضا. فكأن العلي الكبير يقول لنا أن تدبروا، وقالها بيانا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ثم قلنا إن الله لما أنزل هذا القرآن ما أنزله ليحدثنا بما وراء الأفلاك مما أحصى من النجوم، بل أنزله كما قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فأصل تنزيل الكتاب لما؟ هداية. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا حصرا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فمن رحمة الله أنه أرسل المرسلين وأنزل الكتب. ليه؟ قلت لك أنه ما دمنا في الأرض نحن في غيب لا نكاد نعلم شيئا. آمنا بالله ولما نراه، آمنا بالآخرة ولما نراها. ليه بقول لك ولما؟ ولما أنه قد لا تراها، يعني لما يأتي فلان، يعني لم يأتي ولكن قد يأتي الساعة. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. فلعل أحدنا لا يخرج من البيت أو لا يطلع عليه نهار أو، فهذا لما، وكلنا تحت لما. فقلنا إنه لا نعلم شيئا، ما زلنا في هذا الغيب. آمنا بالملائكة وبالجنة وبالنار وبالبعث الآخر وبالقبر وعذابه وكل هذا، ولا نرى من هذا شيئا. فلا سبيل كان إلى إيماننا إلا الغيب. ثم إننا نقاتل عدوا لا نراه، له مين؟ حقيقة الشيطان. ما أيسر عداوة الإنسان للإنسان. ليه؟ إذا كان عدوك تراه من قبل تراه، بالتالي أستطيع أن أفر أو أن أختبئ. أما إذا كان كما قال الكبير تبارك اسمه: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. والمصيبة حقيقة، يعني أنت تتدرع بالدروع وتلبس الخوذ وتلبس كذا وتنشئ الجدر على اعتبار أنك تعلم أن عدوك سيأتي منها هنا ومعه حديدة ومعه كذا، فأصد الحديد بالحديد وأصد العدد والقديد بالجدر. فهمنا؟ بس إذا عدوي لا أراه ولا أعرف ما معه، أنا لي كيف بدي أقاتل أنا؟ لولا رحمة الله وتبصرة الكتاب لنا. أول ما نزل أبونا قال الكبير تبارك اسمه: قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. مش آدم وحواء، بعضكم الإنس والجن، هو الشيطان وأعوانه والمؤمن بعضكم لبعض. أنت فكرك يعني حتى الكافرين هم أولياء الشيطان، ولكن فكرك يحبهم؟ هو ينتظر اليوم الذي يهلك أولياءه فيه أبدا. إنما يدعو حسبه ليكونوا من أصحاب السعير، هذول حزبه، فما بالك أعداء المؤمنين إذا حزبه هكذا فعل به. وبالتالي العداوة مستمكنة هنا. فلما علمنا أن الله أنزل القرآن قال إن هذا القرآن يهدي، بالتالي على المؤمن حقيقة في الدنيا الذي لا يكاد يرى أن يستمسك ببصائر الكتاب. ليه؟ وماذا قال الله عن الكتاب؟ لما قال موسى لفرعون قال: لقد علمت ما أنزل هذه إلا رب السماوات والأرض بصائر، يا أيها الناس قد جاءكم بصائر. أنه بالحقيقة أنت لا ترى، أنت لا تعلم إلا ما علمنا الله. وقلت كل إيمانك اللي إما أن تكون جنة أو تكون نار كله غيب. السبيل إلى ذلك هذا الكتاب. كل أن سورة النمل مرة قدمنا فيها تتكلم هداية كيف تعيش في عالم غيب، شو أسوي فيه؟ كي بايدك تفعل. كل الان في نور واضواء، بالتالي احدنا ينظر الاخر، او اذا جئت تنقدني تعطيني ماله انا باخذه وبعد، او جئت تعرض علي بضاعة اشتريها لانني استطيع ان اسومها وان يعني اختبرها وان، ولكن اذا اخذ الله هذا النور واخذ اسماعنا وابصارنا بقول لك انتظر، ما حدا يبيع ولا حدا يشتري، لان الناس هكذا يتحركون سراعا، اطفئ عليهم الكل بيسكن. وهذا ما ضربه الله مثلا لنا في الارض، قال الم يروا ان جعلنا الليل، استمع مع عظم هذه الآية، ليسكنوا فيه والنهار مبصرة. ناس تظن في آيات يعرضها الله في معارض النعم، وفي آيات يعرضها في معارض حججه على العالم. أني من الحجج من معارض النعم، قال لم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرة إن الله لذو فضل على الناس. فبتفهم أنه ماذا أراد؟ يقول لك فضله عليك. لما في معارض الحجج كما قال في يونس، لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الآن يكلمنا على المشركي، قال إن الله يعلم، إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، وذكر يعني شرك المشركين عموما، براء لما ذكر كيف يشركون وكيف يتخذون الإشراك ظنا، قال ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. هو لا بيقول لك يسمعون، ليل ونهار حقيقة أنا ما أقدر أستفيد، يعني إذا أظلم علي عيني بحطها في جيبتي خلص انتهى. ده بتصير الآيات لمن سمع كالكتاب. إنما بعدما ذكر الشرك وقال لك إنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألا إن لله من في السماوات والأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، اسمع، هي يتبعون الا الظن وانهم الا يخرصون، الم يروا ان جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا. شأن القرآن على هذه الآية، انا كنت اقول زمان ان قال الله ان الله الشيطان الرجيم الآية اللي قرأناها، الا ان لله من في السماوات ومن في الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، لاحظ، اي يتبعون الا الظن. فاقول ان الله اراد ان يقول انه لا شريك له، ثم قال للناس شاهد قوله، قال الم يروا ان جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا، فاين شاهد القول على ان لا شريك لله وعلى اتباع الناس للظن بشاهد الليل والنهار؟ الان اسمع، قال الم يروا ان جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرة. إذا جئت تقابل ليس هكذا يقول الناس، ولكن العليم يقول غير هذا. أما الليل فيقابله النهار، قال الليل والنهار، قلت لك ليل، هاتي بمقابل شو بتقول؟ طيب قال جعلنا الليل ليسكنوا فيه، طيب النهار شو الأصل يكون؟ عكس السكينة بالضبط، لأنه في آيات أخرى كما في القرآن في الفرقان جعل الليل سباتا والنهار نشورا أو معاشا كما في النبأ. فإذا الليل نشور، الليل سبات، النهار نشور ومعاش، هذا التقابل، ليل ونهار مفهوم، سكينة ونشور مفهوم، إنما ليل ونهار لاحظ وسكينة ومبصر فهمناش، ففيها في غافر كذلك، ولكن فيها هون انه قال الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصر، فهون اضمر شيئا اظهره بالاخرى. ليه قال انت لما سكنت بالليل؟ احسنت يا شيخ، مش لانك تعبان، بدليل هلا في كتير ناس بيشتغل طول الليل، بس لوجود الزخرف من الاضواء، انما ردهم الى الحقيقة الاولى، ما في عندهم لا اضواء ولا انوار ولا كهرباء كما كان الاول. اذا جاء الليل تقدر تبيعني شيء؟ لا تعرف البيضة من الحجر ولا الذهب من الحديد ولا المرأة من الرجل، اذا يعني بدا لك هذا او هذا ما بتعرف شيء كشيء. فبالتالي كانوا يسكنون بالليل، لاحظ، قال والنهار مبصرة، بالتالي نشورة. ليه انتشرت في النهار؟ لأنه مبصر. ليه سكنت بالليل؟ لانه ما بقدر اشوف شيء. الان يا شيخ كما قلت لك احنا لا نتحرك يعني في الدار في بيوتك نبقى نتحرك ورايحين جايين فيطفئ البيت. تلاحظ ان الكل سكن ما حدا بيتحرك وبيخاف على الظاهر لانه لو جرى قد يتعثر وقد يقع. ليه؟ لانه لا يرى. بالتالي الاصل في مثل هذه الظلمات الا تخطو خطوة الى الامام. صحيح؟ بالتالي الان بقرب لك الله انه انتم اتخذتم شركاء لله في السماوات وفي الارض. في السماوات لا ترون شيئا. طب كيف؟ ثم ضرب لهم مثلا انه لما اظلمت عليكم الدنيا ما حدا فيكم تقدم. طب ليه على ظلمات السماوات الكل قاعد يتقدم ويقول هكذا لله وهكذا ليس لله؟ فلما ذكر آيات الشرك قال بعد ألم يروا أن جعلنا الليل قال يتبعون الظن ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء. على الحقيقة ما في شركاء يتبعون إلا الظن. فلما قالهم قال الليل والنهار. بالتالي احنا بالليل والنهار شو لازم نسوي؟ بالنهار بشتغل لانه مبسط يا اخي. الى الان بيقولوا الناس بعت الليل باطلة مع انه في كشافات. تجار السيارات يا شيخ حتى لو في كشافات ما بيشتري. حط له كشافات ما بيشتري. بيقول ايوة لا لا حتى بصيرة النهار قال النهار مبصرة يا شيخ. شيخ انت الان لو جيت انا اعطيك 1000 دينار في يعني عتمة بتخافر قد يكون مزور قد يكون ورق تنتظر النهار. ما حدا بيشتري بالليل. صحيح يسومها يعني كيف ستعرف انها يعني هذا ولا هذا. بالتالي الان كيف يجعلون لله شريكا بغيب؟ كيف بتجعل الشريك لله وانت تعيش غيبا؟ تسمعت عن السماوات الأرض رأيت منها شيء؟ رأيت السماء الثاني والثالث والرابع حتى تقول إن لله شريك وإن لله في السماوات؟ كيف رأيتها؟ فقال الله كما في آخر سورة النمل اسمع ما أعظمها قال ويوم يحشرهم ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتي فهم يوزعون حتى إذا جاءوا اسمع قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما. من هنا ضلال الناس. كيف يضل الرجل في اي مسألة؟ اي مسألة حتى مسائل الطب كيف يخطئ الطبيب؟ ما احاط علما بما فيك. لان التشخيص اول سبل العلاج. انت ما بتعرف من لما يسعل هذا الرجل في سعلة حساسية وفي سعلة التهاب كبد وبائية. فانت اذا بدك تقضي هذه على هذه قتلت الرجل. فلا يكون اصلا حقيقة قضاء حتى تحيط بها علما. حتى مسائل الرياضية اذا اعطيتك مسألة جذر تكعيبي سالب كيف يعني تفتي بهذه وانت لا تعرف ما معنى الجذر؟ عليك وجوبا ان تحيط علما بالجذر وبالسلب شيك. ثم تفضل تكلم بهذا. كيف انت ممكن تقضي فيما تحت الثرى؟ ما بتقدر حتى تحيط علما وتخبر ما تحت الثرى. فقال الله تبكيتا في الآخرة للكافرين لأنه هذا كل ضلال الناس. أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما. هذه سورة النمل. عجيب أن سورة يونس اللي بذكر لك إياها فيها نفس الكلام فيها هذه بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. يعني نفس المثل بالطبع. أنت كيف بتحيط؟ طلع الآن أنا في عندي أخواننا هون تليفون هون في تليفون هاتف أمامي فضل قل لي ما هو يا شيخ. قول قول اخي يوسف ما هو؟ لا بيقدرش. لاحظ هل اذا جاء يفتي فيه خطر الاصل الا يفتي فيه حتى يخبره يعلم. فما لم يحط به علما ليس له ان يقول فيه ولا ان ينفيه. ما بيقدر يقول انت ما رايه. فكونك لا ترى ما تتكلم. كونك لا تخبر ما تتكلم. فقال الله للكافرين يوم القيامه طلعت على سوره النمل اللي الهدهد لما قال لسليمان جئتك من سبأ بنبأ يقين. لاحظ هو الان يعني يستشفع لنفسي عند سليمان انه انا متأكد من اللي عندي. قبلها سليمان قال بآية ما لي لا ارى الهدهد. اسمع ما لي لا ارى احنا نتكلم على الغيب ام كان من الغائبين. لاحظ ما لي لا ارى ام كان من الغائبين. هو سليمان بعلمك والله بعلمك. ليه؟ لانه مرات انت لا ترى ولكنه حق موجود. فسليمان بيقول مالي لا أرى أم كان من الغائبين، يعني هو موجود وأنا لا أرى، ولو حقيقة مش موجود، وهذا كلام عاقل. فليس كل ما تراه، ما لا تراه ليس موجود. فقال مالي لا أرى أم كان من الغائبين، فقال جئتك من سبأ بنبأ يقين. فقال الله في آخر الصورة للكافرين وبالتالي للمؤمنين ليستبصروا بها، ما هو شو القرآن شيء بصائر حتى لا نضل، ما دمنا في الأرض لن نرى ربنا، لن ترى الآخرة شيء، والذي خلق السماوات والأرض لو أن أحدنا اطلع طلعة على النار لتغير حاله، إلا لو اطلعت فرأيت الجنة تغير حاله. بالتالي كما قال عليه الصلاة والسلام ليس المخبر كالمعاين. فقال الله أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. اسمع، ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا. وبيقول لهم انتم اكذبتم ولم تحيطوا به علما، فذكرنا بما كان في حالنا في الدنيا، ألستم كنتم اذا اظلمت عليكم ما قضيته ولا سعيته، مش هيك؟ ليه الان اما على الله والسماوات والغيب تقضون وتجعلون لله الانداد والشركاء والولد. حتى هو اكثر الكافرين شيء عند البيت الحرام ما كان يبيع ويشتري بالليل، فليش هذا بكل الله ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا. بالتالي يا أخوانا ما دمنا بغيب نحن بحاجة لمن يأتينا بالنور، ما دمنا في ظلمات نحن بحاجة إلى النور. فأصل القرآن لماشي مجد الله، قال هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فأصلا لما قال الله في آخر النساء قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، ليش النور شيء؟ اوعى تفكر أنك ترى، أنت لا ترى ما دمت في غيب. لو أضاءوا لك كل كشافات الأرض، الكلام ليس عن نمل الأرض، الكلام عن غيب في السماء. فلو ضوالك لو ضوالك الأرض لن يؤاخذك الله بما أنت، مش هذا هو الموضوع، الموضوع على ما لا ترى في السماء. والسبيل إليه النور الذي في الكتاب. فلما ختم الله سورة النمل اسمع، قالهم ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا، الآن بكتهم. اسمع معظم الآية التي تليها بآيتين، قال وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. طبعا يعني الوعاظ والمشيخات صموا أذانا ويقول لك هذا الإعجاز العلمي، ولو ليش عجز من نجاوب هذا العجز اللي فيه الأمة، من العجز اللي تشربوه، يقول لك هذا إعجاز علمي، ولا له في الإعجاز ولا شيء. إنما وين محله؟ قال الله ألم يروا أن جعل، قال ابن الشيطان الرجيم وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. وين محل هذا الكلام بالآيات التي سلفت؟ لأنه يقول لك اللي أنت تراه في الدنيا ليست حقائق، وما تتكلم فيه أنت لا تحيط به علما، فقد تقسم في الأرض على أمر ليس كما ترى. أشهد شاهد الجبال، ترى الجبال تحسبها جامدة. فلو جئت الآن أنا بكل الأمة المسلمة لم تعلم هذه الآية فقلت لهم هذه الجبال جامدة أم سائرة، فلو أقسموا أنها جامدة فلا حنت عليهم في أيمانك. شيء واضح، إنما بالحقيقة شو كانت؟ ما كانت جامدة. فالله بيعلمك إياك ما دمت في غيب اوعى تقول هذا كذا وهكذا. فماذا افعل يا الله؟ اسمع، امتكل بعدها بآيات، قال عظموه انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القرآن فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه. بالتالي الحال ما دمت انا في ظلمات الحل بالكتاب المنير. هذا هو الكتاب المنير. اوع حتى هذا العمود اياك شيء اياك في اي لحظة بيكون هذا كله متغير. واضح؟ انما الثابت كلام الله. اثبت الثابت كلام الله وهو الكتاب المنير. ما دمنا في الارض نحن في ظلمات. ان الله خلق عباده في ظلمة ثم القى عليهم من نوره ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. او هذا الكافر كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. هذا هو الكافر. ظلمات بعضها فوق بعض. اسمع، اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. واضح اخوان؟ بالتالي اين النور؟ الانبياء والمرسلون وما جاءوا فيه من الكتب. اوعى تقول لي واحد زائد واحد ساوي اثنين او تقول لي المنطق والفلسفة. ابدا يا اخواني. والذي بعث محمدا بالحق قلت لكم وهذا يبطل ويدرأ كل خبائث من افسد بعد محمد عليه الصلاة والسلام بالقياس وغير القياس اللي بيسمونا اياه. قال عليه الصلاة والسلام لاحد اصحابه وقد كان النبي يأكل من شاة طعامه، قال للصاحب ابي رافع ناولني الذراع، فناوله الذراع فاكل النبي منها، ثم قال ناولني الذراع، فناوله الذراع فاكل منها، فقال عليه الصلاة والسلام ناولني الذراع، فقال الصاحب كما يقول الناس اي رسول الله وهل للشاة الا ذراعان؟ اي القياس منطق. فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو مددت يدك ما زلت تناولني ما قلت لك. فما دام الامر عن الله والمرسلين ما تقول لي جبل جامد او شاة بذراعي. شاة بذراعين اذا كانت لابيك. واضح؟ اما اذا كان القائل الله والمرسلون يجعل لها ما يشاء من الذراع ولو بعدد شعرها. ما تقيس على كلام الله. واضح اخوانا؟ قال الله هذا هو الحق وان اتلو القرآن. وبالتالي اذا نظرت في القرآن شو المطلوب منه اخوان؟ حتى الشريعة اللي فيه يعني قصاصا وحدا وبيوعا ودينا وربا وتحريما كله هذا شيء ليخرجنا من الظلمات الى النور. الربا ظلمات، الزنا ظلمات، العقوق ظلمات، السرقة كله السبيل الى هذا بصائر الكتاب. حتى في يونس يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته هو الكتاب فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. واضح؟ لذلك نحن بحاجة للكتاب. نحن لا نقرأ الكتاب طرفا. احنا علمنا انه يا شيخ اذا فاض اقرأ القرآن ولما تنسى احضر مسلسل خذ لك أرجيلة انزل على ريحة شم الهواء. نفس الطريقة اللي العبد المسلم يتعاطى فيها التبغ والنرجيلة وما بعدها نفس الطريقة اللي بيقرأ فيها الكتاب تسلية لنفسه بدليل اذا وقع تحت حكم من حكم الكتاب ترك بدو شيء. انما الاصل كما في حديث عن النبي الله عليه الصلاة والسلام قال يكون اقواما من امتي يشربون القرآن كشربهم الماء. واضح؟ الان القرآن نفسه يقارب بين القرآن وبين الماء. الماء انت يا شيخ تسلية ولا كما يقول العامة ضرورة حياة؟ مش متأكد جرب لك يوم يومين. فبالتالي قال الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا في اسمه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء ولا يزال الكتاب يسمي الماء الذي ينزل رحمة. شيء فهذا هو. فالكتاب والانبياء رحمة وهذا هو. فلما تتقبل الكتاب كما تتقبل الماء وتسعى الى الكتاب كحاجتك الى الماء الان تفلح فيه. ما لم تعقل حاجتك اليه لن تنتفع به. حاش مالك. العطش رجل ضل في مفازة صحراء فلم يجد ماء. هلا هذا سعيه للماء كسعي من هو على واحة؟ مش. هل هذا اذا رأى الماء شاكي صفا؟ فالذي كان كافرا وآمن يرى الهدى والاسلام والقرآن كحاجة العطش الى الماء. اما الذي ولد على جدول ونهر ماء مش عارف يعني شو هاي النعمة اللي احنا فيها. انما لما لا نزال نقرأ في الكتاب ان القرآن ليخرجنا من الظلمات الى النور هون بتصير تنتفع. ولكن الى الان المسلم بيقول لك بس انا مش حاسس حالي في ظلمات. فلازم الان يعي المؤمن نفسه قدر الظلمات التي هو فيها. المؤمن بدليل قول الله كما في اخر سورة الطلاق رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. يخرج مين؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قلت لك لأنه أنا وياك في بعض نور يساوي نور أبي بكر وعمر أو أبعاض نور محمد عليه الصلاة والسلام. بالتالي إحنا يعني نواسة أمام يعني سراج منير. ف لاحظ بقول لك لازم الان يعني الطبيب الحاذق بيكون جاءه مريض فكلمه وشكى اليه. هل قد يدرك الطبيب ان مريضه يوشك ان يهلك ثم اكم من يوم طلع اول شيء بده يشرح له حالته شويش يعني ده شغلكم من اولها. بيقول انه انت روحك بسيطة بده يقول له انه يعني لازم نشد على حالنا ونبدأ. لاحظ هو يعلم الطبيب ان الرجل الذي بين يديه هالك الان بيبدأ يقنع فيه حتى يتقبل حقيقة مرضي فيتقبل العلاج. ما لم تقبل حقيقة انك مريض ليش بدي اتعالج ولا لا اخوة؟ الان ما لم تتقبل حقيقة المرض وحاجتي الى العلاج. مرات بقنعك انه انت مريض بس انت مش شاعر بالحاجة الى العلاج. اما انني مريض مريض بس انا مش شاعر انني بحاجة الى علاج. فلازم اول شيء تصدق انك مريض ثم تشعر بالحاجة الى هذا العلاج الدواء الان ينفعك. هذا هو الكتاب. اول شيء لازم نعلم اننا ضلال عايشين في ظلمات نسلم بهذا. ثم بعد واللي بيقول لك لا فليقرأ القرآن. الإنسان خلق ظلوما جهولا يئوسا قنوطا كفورا. آخر آية عن الإنسان إن الإنسان لفي خسر. وما تخلوا الكنيسة يعني أذكى منا. كنيسة تعلم إنه إذا جاءت لمؤمن أو لإنسان عادي كيف بتقول لك أنا بدي أسوق له الآن فداء المسيح. هذا رجل مكتف قاعد لها كيف بدي اقول له ان المسيح يعني انت لازم تتقبل المسيح مخلص لحياتك مش ايه وبعدين المسيح فداك. والرجل لا يشعر بحاجته لا لفداء ولا يعني كفاية شيء. فاول شيء شو بتعمل كنيسة بتبيعك الخطيئة الاصلية. اول شيء بتقنعك الكنيسة انه انت خاطئ اصلا بابيك ادم. فاذا اقتنعت بالخطيئة اللي في الدم من أبيك كما تقول الكنيسة الآن يسوق لك الفداء بيسر. تلاحظ لما كان الناس الآن في مناخ رطب ما حدا بيشتري المكيفة. لما ارتفعت درجات الحرارة نضبت كل المكيفات من المحلة فلا تشتري حتى تحتاج. هذا مفهوم لن أخذ حتى أحتاج. قبل ما يكون في احتياج كانت شركات التكييف تعمل دعاية للمكيفات. في حاجة الناس ما بيعملوا دعاية شيء ما في حاجة. ليش اعملك انت جاي تجري جري وتقبل ايدينا. قال لي واحد منهم كانت شركة من الشركات تدلل على ما عندها من سلعة غالية نفقت بدون دعاية شيء. ليه الحاجة قبل هذه الحاجة بتكون هذه الشركات تقنعك انه السنين اللي جاي سنين حرب ومن الان يعني ادرك نفسك. شوف، فبالتالي للأسف الانبياء والمرسلون هذا ما يفعلون. فالانبياء من المعاناة اللي عانوها شو اللي بيجي كلها؟ بدي يقولك اياك انا اللي اتيك لك فيه احسن لك، انا بدي نصيحتك. شده فقال عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش والدواب التي تقع في النار يقعن فيها. شده قال: وهذا مثلي ومثلكم، انا اخذ بحجوزكم عن النار حزاماتكم وانتم تغلبونني تتقحمون فيها. النبي حقيقة جاي يقول لك والله ما هو هيك، لا والله ما في الدنيا خير، لا والله ما صدقك الشيطان، والله صدقك الله. وشو بيقولوا للناس؟ اعطيني فرصة مش هيك عشان. بس زي ما قال الله في سورة القمر: اقتربت الساعة وانشق القمر، لانه كان المشركون يسألون الايات، فقال الله لهم: ما بقي وقت، ما في وقت تسألوا ايات، بدكوا ايات على صدق محمد عليه الصلاة والسلام لعل احدكم لا يفيق من غده. فاقتربت الساعة، قال عليه الصلاة والسلام: بعثت والساعة كهاتين، اسمع، وان كادت لتسبقني. قبل 1400 سنة. بالتالي لما نزل الكتاب كل هدايات الكتاب يا اخواننا والذي يسمعني كلها ان دعوا الدنيا وسارعوا الى ربكم، كل مداري على كل مدار الكتاب للمؤمنين على لما خص الانبياء بخاصة قال: انا اخلصناهم من الانبياء بخالصة ذكر الدار ان دعوكم من الدنيا. فمادة الشيطان ان يغرق قدميك في الدنيا، وهداية الله ان يصرف بصرك الى الاخرة، والقرآن على هذا. قال الله في سورة فاطر: يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. هذه مدارات هدايات الانبياء. فقال عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك عابر سبيل او غريب. قال عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، انما انا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركه. فبصائر الانبياء: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. لما حتى يعني نقع في الدنيا؟ قلت لك مرة خرج عليه الصلاة والسلام فوجد احد اصحابي بابن اعد مول تجاري برج، صاحب في المدينة كان بيبني برج تجاري بده يعني كان اظن يواصل الطابق الالف طينة، طينة كانت الصحابة يعني يبنون من طين يعني العالي بيته بده يبني له كمان غرفة فوق. فخرج عليه الصلاة والسلام فوجد صاحبا له يخوص بيته، يعني بيته اصلا خوص وبصدق الخوص واقع خوصة مفتوحة خوص. فرأى النبي صاحبه عليه الصلاة والسلام يخوص بيته بعدل الخوص. في حسبة للشيوخ: اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. ولا في منه هذا الكلام لا عن الأنبياء ولا عن المرسلين ولا في منه. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الصحابي شو قال له؟ يعني هذا كيف لو رأى النبي برج دبي ولا لو رأى هذا ولا او مدينة النخيل؟ مدينة النخيل لما افتتحوها صرفوا عليها 7 أضعاف ما صرفت الصين في الألعاب الأولمبية من المفرقعات. هذا لجلب الأنظار، هذه هي أعمال الشيطان ليجلب أنظار الناس إلى الدنيا. مدينة النخيل وين ما تصرف بصرك مسجد يا شيخ، ما بيخليك تذكر الدنيا أبدا. كلها دواعي للآخرة. مدينة النخيل لأنه فيها بانكوك هونولولو، أي مدينة موجودة فيها كل العالم. وطبعا الخمر في أولها والفجر في آخرها، معروف واضح. فلما رأى النبي هذا اسمع ماذا قال له ولنا، قال له ولنا، قال للذي يخص البيت الأمر أعجل من هذا، اختصر. تعرفوا هو عليه الصلاة والسلام ما زلنا نتكلم كلامه، كان قبل 1400 سنة هو وأصحابه. هو لما رأى صاحب من أصحابه بنى فوق بيته قبة، فخرج عليه الصلاة والسلام فرأى القبة. أنا اللي هالك كلام المشيخات بقول لك نعم المال الصالح العبد الصالح، هذا حديث النبي. طب مين اللي قاله؟ النبي. فأحسن تأويل للكلام حال النبي. المال الصالح العبد الصالح كما فعل النبي بماله عليه الصلاة والسلام. أما قال لك افتح الخمارات واللي هم فيها والنوادي طيب. فلما رأى النبي هذه القبة أعرض عن صاحبها ما سلم عليه حتى هدم القبة. محمد الميزان عليه الصلاة والسلام، أيوة، هو قال كل بناء وبال على صاحبه، اسمع، إلا ما لا يعني إلا ما لا بد منه. أما يعني أنت تروح على قصور ترى قصورهم وأرضيهم أهلنا، ترى القصور والأراضي والفياف، شو هذا؟ ويعني فبالتالي كما قال عليه الصلاة والسلام من أمسى آمنا في سربه عنده قوت يومه معافا في بدنه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. اللهم اجعل قوت آل محمد كفافا. كان عيسى بن مريم يقولون انه كان يدعو بهذا، اعطنا خبزنا كفاف يومنا، هيك بيقولوا عنه. انما شاهد صدق عيسى ما قاله النبي، اجعل قوت آل محمد عليه الصلاة والسلام كفافا. واضح اخوان؟ فبالتالي حتى لو اعطاك مالا اجعله في يدك واجعل قلبك في الآخرة. طيب انا قدمت لهذا حقيقة لانه لا نريد ان نكون وعاظ كلمة ووعاظ لسان والقلب في الدنيا والأقدام في الدنيا. أما أنا أجلس أمامك وتسمع مني الله والمرسلين والكتب والأنبياء والدار ولا في بعدش سوينا شيء. هذا الكتاب يا أخوان اللي هو الكتاب لقوم يعيشون في ظلمات ولو أضاءوا لأنفسهم بكل إضاءة. نحن في ظلمات، يعني الآن لو أنزلتك في ظلمات البر والبحر تحت حتى لو أضاءت أنت في ظلمات، الحقيقة أنك في الظلمات. ولا سبيل إلى هذا إلا نور الكتاب هو الله يسميه، فاتبعوا النور الذي أنزل معه. ولكن كما قلت لك أنت ما لن تشعر فبت فيها شيخ بسانة وين النور، لأنه أنت لا تدرك أنك في ظلمة. احنا قلنا لك سل كل الناس كل انت كل شيء تمام واضح عندك، بقول لك قلنا طب كل لما خلق الله الشيطان وابتلاك به انت وكل شيء تمام واضح. انا كنت اليوم ده ادرسكم عن الشيطان، يعني تتمة انه الشيطان عدو لنا، ولكن اغلب من يسمع ديارة انه لما خلق الشيطان عدو لنا، بس كثير من الناس صحيح بقول لك طب اذا انا رب خلقني للعبادة ليه أطلق علي الشيطان ولا أكاد أرى الشيطان، ليه خلقني ضعيفا، ليه ابتلاني بالشهوات. طب مش أنت بتقول أنك في نور؟ أجب. طيب كم بقي؟ أربع دقائق. جيد. فبالتالي لما كنا قدمنا في الدرس الفائت وسنتكلم قلنا إنه كان شرط دراسة الكتاب إنه كل ما تصل لكلمة تفصلها. فإحنا وصلنا عند الأمر للملائكة وللشيطان بالسجود، وأن الشيطان أبى وأظهر عداوته لآدم، إيمانك بالكتاب كان يقتضي أن ندرس كل سورة تكلمت على هذا. لما تقول أنا في البقرة ما لي حاجة بسورة الحج، قلنا لك 7 سور التي ذكرت الأمر بالسجود وإباء الشيطان له. فبالتالي استقصاء العلم وإتمام النور يقتضي أن أقرأ، وإذا وصلت سورة البقرة أقرأ من الأعراف ما هي فيها نفس المسألة، وفي الإسراء وفي طه وفي الكهف وفي الحجر وفي صاد، حتى يتم لك النور. خاصة انه انت لا تتكلم عن طريقة صناعة او تحويل النحاس الى برونز، لا، انت تتكلم كيف تنجو من النار. اذا الان فهمت انه انت يعني لا حاجة لك بهذا، انا بعتبر نفسي طبيب بقول لك باطن الارض خير لك من ظاهري. اذا الان انت تعلم انه اما الى جنة او الى نار ولا ترى حاجة اي السبيلين اسلك، بالتالي لا حاجة لك باذنيك، اخلعهما واعطهما فيلا ينتفع بها. شو بدك فيها؟ فانت لا ترى فرقا بينها. فيصير الناس الى احدى اثنتين، يدخل اهل الجنة الجنة واهل النار النار، ثم يؤتى بالموت فيقال يا اهل الجنة فيخافون رشت فيه، ويدعى اهل النار يا اهل النار فيستبشرون يظنون انها شفاعة، فيرفع الموت عند السور فيقال لاهل الجنة والنار تعرفون هذا؟ قالوا نعرفه، هذا الموت الذي وكل بنا. فيضجع على السور ويذبح ذبحا، ثم يقال لاهل الجنة يا اهل الجنة خلود فلا موت، ويا اهل النار خلود فلا موت. فمن ضيع على نفسه واهلك نفسه وصم اذنيه كما قال الله، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. الان يا عباد الله كلنا نترك هذا البيت على وين؟ على وين؟ نعافس النساء بين بيتك، ومنشغل ومنصفط صندوق فوق صندوق، مش هذا اللي بصير يا اخواني؟ ودينار على دينار. قال الله ويل لكل همزة لمزة الذي جمع في القراءتين مالا وعدده، يحسب ان ماله اخلده، كلا لا ينبذن في الحطمة. ما قال عنها النار تحطم كل ما عددت في الدنيا. استكتبني الان من روح نقعد في مسلسلات نشطونا ان شاء الله في مسلسل جديد غير شو بسموه هذا باب زفت باب حارة فيه كله تركي وعمى ليش براه، وبعدين سهرة عند ابو فلان اليوم ان شاء الله، وبعدين في معسن اشتالك معسن. هذول انا ما بحكي شيخ عن روس ولا عن تايلاند، انا بحكي لك عن المسلمين. اطلع على الطور الذي كلم الله عليها موسى هون، هذا الذي بشرق المسجد الاقصى، اكم اهوى فيه. هلا شو بيسوي المسلمين؟ بيلعبوا شد، برمي هذا احمر وهذا برمي اسود، هذول مين؟ المسلمين. هذول اللي بيقولوا انا مخلوقون للعباد، بعدين والله احنا نازلين مشوار ريحه فيها قاعده ايش مرتب تعرف، بعدين في عندي فلان روس عصفور خذ له قول له بس لا يخش. وصلت لك على كانون 2 متر، هذا كل كلام المسلمين. واضح يا اخوان؟ فبالتالي ما لم تتقبل الكتاب حاجه المريض لدوائي، طول ما انا بتكلم لن تنتفع. مثلا الله اكبر، انت طبيب وعندك صحيح وسقيم، وانا بكلم السقيم شو بكون الصحيح؟ اطلع في الحيط كلام مش له، لا حاجة له. اذا علم انه هو المكلف لا بخطر. فما لم تتقبل القرآن حاجة المريض وحاجة الحياة والموت فلن تنتفع.